بدون إحداث فتنة فلا بأس. فإن خاف من فتنة بأن يتفلت الناس ويصير كل واحد يعرف حكم مسألة يذهب إليها، فهنا يقتصر على ما كان الناس يعتادونه لئلا ينفتح الباب على الناس. نعم. بسم فضلة الشيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم عذر ناس المبيت خارج من السقاط وغيره، لكن ما يقاس عليهم الوقت الحاضر؟ يعني ما الذي يقاس على الذي يعذرون؟ هل هم أصحاب التجارة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يبيت في مكة من أجل سقاط الحاج، وهذا عمل عام كما تعرف، وكذلك رخص الرعاة أن يتركوا المبيت في ميناء لأنهم يرعون رواحل الحجيج، فيشبه هؤلاء من يترك المبيت لرعاية مصالح الناس كالأطباء وجنود المرور وجنود الإطفاء وما أشبه ذلك. هؤلاء ليس عليهم المبيت لأن الناس في حاجة إليه. وأما من بهم عذر خاص كالمريض والممرض له وما أشبه ذلك، فهل يلحقون بهؤلاء؟ على قولين لأهل العلماء، بعضهم يقول إنهم يلحقون لوجود العذر، وبعضهم يقول إنهم لا يلحقون لأن عذر هؤلاء خاص وعذر أولئك عام. والذي يظهر لي أنهم يلحقون بهذا، أصحاب الأعذار يلحقون بهؤلاء، كما في الإنسان مريض يحتاج أن يرقد في المستشفى هاتين الليلتين 11 و 12 فلا حرج عليه ولا فدية، لأن هذا عذر. وكون الرسول عليه الصلاة والسلام يرخص للعباس مع إمكانه أن ينيب أحد من أهل مكة الذين لم يحجوا يدل على أن مسألة المبيت أمرها خفيف، يعني ليس وجوبها بذات الوجوب المحتم. حتى أن الإمام أحمد رحمه الله رأى أن من ترك ليلة من ليالي ميناء فإنه لا فدية عليه، وإنما عليه أن يتصدق بشيء، يعني 10 ريالات 5 ريالات حسب الحال. فنعم، لا، أصحاب التجارة هذه مصالح خاصة ولا يعذر، لكن ممكن أن يقال أصحاب الأفران الذين يحتاج الناس إليهم قد يلحقون بهؤلاء. نعم. الصحيح أن ختان الإناث سنة وليس بواجب بخلاف الذكور، والفرق ظاهر، لأن القلفة التي في ذكر الذكر لو بقيت لأضرت به عند البول وعند الجماع إذا كبر، وأما الأنثى فغاية ما فيها أنه قيل إنها تخفض من شهوتها إذا ختنت، وهذا لا يقتضي أن يكون الأمر واجبا، فالصواب أنها أن ختان الإناث سنة وليس بواجب. لا، حديث ختان المرأة ما هي بلا ذات القوة. عندنا أذن الظهر الآن، وأذن الظهر وبه ينتهي المجلس. نعم، انتهى اللقاء لأنه أذن. وإلى اللقاء إن شاء الله في يوم آخر، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.